يعني هو بيتكلم طب انت جمعت تناقضين فانت لا تكفر الرجل بسبب هذا التناقض بسبب هذا المال. ارجو ان اكون قد يعني حاولت ان افهم هذا الشاب الطيب بارك الله فيه الذي سألنا أرسل إلينا هذا السؤال. وليراجع في كتب بتتكلم في مثل هذه المسائل بالتفصيل, وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جيد جدا بتفصيل أطلق في هذه الموضوعات, وعند القاضي عياض وغيرهم وكتب الأئمة الكبار تكلموا في هذه تكفير المتأول وتكفير بالمآل والضوابط والشروط الصارمة التي وضعوها في هذا الموضوع. أما السؤال الذي الأخ الشاب الذي كتب أمامي الآن وهو موضوع الذي يبلغ عن الفتاوى من مشايخ دول كافرة بالتبليغ حربية, ويعني كافرة حربية أي شيء مهم يبلغ عن مسلم سواء كافرة حربية كافرة ليس يعني بالضرورة بالتبليغ عن الإخوة إذا أرادوا فعل نوع من الجهاد ما حفظ الكلام موضوع غامض يعني بنوع من ربما هو انت ماذا تقصد يعني انا حتى الان لا نفهم هو لا يجوز اصلا وشرعا انك تبلغ عن مسلم. انا اتكلم باصابه طالما الكلام مبهما سنتكلم معاه بالقاعده العامه مبهما هذا الموضوع. طالما اي شيخ لا يجوز له شرعا ان هو يبلغ عن اي مسلم ينوي شيئا او اي شيء فهذا لا يجوز الاصل هكذا هو إلا لكن بعض المشايخ ربما بيظن أن هذا الشخص ربما يفعل شيئا يضر بالمسلمين ويضر بعدد كبير من المسلمين أو قد يضر بنفسه فيجتهد في نفسه أن هذا لمنع هذا الخطأ الذي سيعود بالضرر الكبير على المسلمين. فقد تكون الشبهة هنا عنده شبهة أن ربما المصلحة أن هذا الموضوع انه نصح هذا الشاب او قال له اتق الله او خاف على بقيه الناس سيحدث حدث كذا وكذا نصحه فلم يرتدع فاضطر ان يلجا الى منعه بهذه الطريقه مثلا. انا لا اعلم احدا فعل ذلك الله اعلم انا لا اعلم من الذين عايشين في الغرب يعني لا اعلم فاحد لا اعلم ان احدا بلغ الا ان في بعض نسمع كلاما يعني نسمع ان في بعض الناس بيبلغوا عن الشباب من بعض المساجد وبعض المراكز الإسلامية وهكذا لكن لا يوجد دليل خاصع يعني يعطيك ان تم فعل مثل هذا. هم طبعا قوات الأمن دائما في البلاد هذه بتأتي إلى المراكز الإسلامية تقول لهم للمشايخ إذا رأيتم شيئا فبلغونا أعملونا فالمشايخ لهم آه نعم وخير ولا أحد يبلغ عن شيء ولا أحد يعرف شيئا لأن غالبا هؤلاء الشباب الذي يريد شيئا لا يبلغ الشيوخ. لماذا؟ لأنه يعلم أن الشيوخ هؤلاء تحت المراقبة فكيف سيبلغهم؟ طبعا هو ما ممكن يتجسس عليه ممكن يلتقط كلامه وغالبا ما أحد يعلم شيخا ولا يعلم شيخا يعني كيف أنت يعني واحد هيكون مخه في شيء يذهب إلى شيخ معروف ويروح يسأله ويقول له أنا أريد أن أنوي كذا فطبعا الشيخ ممكن يكون تحت التجسس عنده التليفونات عنده في البيت ما وضعين له هم يتجسسوا على بعض مسافة كبيرة جدا من بيتك أصلا يعني يعلمون كل شيء عنك فكيف أنك أنت يعني كل وضعين هم أساس في فن التجسس من عن بعض فيعني كيف إذا الشيخ طالما أنت جلست مع الشيخ طبعا أكيد ممكن هذا يسجل على عليكم وأنتم لا تدرون. فغالبا الشباب لا أعتقد أنه أحد من الشباب يستأذن مثل هؤلاء الشيوخ. الناس أصلا في الغرب الشباب لا يثقون في الشيوخ أصلا لا يثقون كيف هيستأذن؟ هو لا يثق فيه هو يقول لك هؤلاء أصحاب مصلحة هؤلاء يريدون البقاء في ليحصلوا على الجنسية هؤلاء يريدون أن يحافظوا على المكاسب التي دنيوية هؤلاء يريدون أن يكونوا في هذه المراكز الإسلامية لأنهم يحصلون على أموال وأشياء وفوائد وهكذا فلذلك لا يثق فيهم ها؟ فكيف سيقترب منهم؟ كما أن لو أن أحدا من المشايخ قال له ضابط وشيء افعل ذلك قل له ليس فهذه وظيفتي

تركوا حنفيات المجاري اللي هي مجاري ما يسمى مجاري الإعلام، تخدر الناس وتدمرهم، وبحكم الحكمة والموضوع دمروهم وفوضى، وتركوا إخواننا هؤلاء. يعني الرحمة والحنية والعفو يشمل كل هؤلاء ما عدا هؤلاء الإسلاميين. لماذا؟ يخشى أن يتهم بأنه بيعفو عن هؤلاء السجناء الإسلاميين الذين هم في الأساس ضد الإخوان. وامريكا ستغضب، الجبهة تخرب، مصر سيشنعون به جبهة. يا رجل ان يهود والنصر كلهم سيغضبون منه. هو هذه، لكن راضون عنه عن هؤلاء، ورغم ذلك ليسوا راضين عنه اصلا، ده بيحرضوا الجيش علانية عليه، وبيحرضوا الانقلاب على مرسي وعلى تخيل. ورغم ذلك قلنا لك ومن يهن الله فما له من مكرم. ان شاء الله سيخرجون ويفرج عنهم إن شاء الله بعز عزيز أو بذل ذليل، ومن يقتل منهم أو يستشهد فنحسبه من الشهداء إن شاء الله، ودمه سيكون لعنة على مرسي وعلى جماعة الإخوان المسلمين وعلى هؤلاء المتسلطين في هذه البلاد. وكل يوم يمر على هؤلاء المساجين وعلى أسرهم، فإن مرسي حتى الآن لم يفرج عنهم ولم يخرجوا من السجن، فهو شريك بل فاعل الأصل في آمر لهؤلاء بأن يظلوا في هكذا في السجن في الوقت الذي يصرى. يعني يا جماعة سن تشريعا خاصا من صلاحياته، لما واحد صعلوك صحفي صعلوك شتمه شخصيا بجريمة سب وقذف كما في القانون الجنائي الوضعي، يعني ده يتحبس على طول، ها، لأنه سب وقذف على لا يجوز حتى أن واحد تبقى للقانون الوضعي أن واحد يسب واحد حتى لو كان عمي ولا رئيس دولة ولا غير، هذا قانون، هذه جريمة يعني، فبلغ برئيس دولة. ورغم ذلك في نفس اليوم اللي راح حققوا معاه خرجت المناحس العلمانيين واللدينيين وخففش الظلم وكل هؤلاء، ما كملش عدة ساعات أطلق أصدر تشريعا بعدم حبس الصحفي، عدم صحب أي صحفي، ممنوع الحبس للصحفيين. ايش يعني؟ اعوذ بالله، يعني ايش على ما على عنده حصانه؟ يعني معصوم الصحفي ده رعاع، ده معظمهم رعاع، والله العظيم يا جماعه ده من سفله القوم حسانه البشر. حتى هذه الاخوان ده يفهمون شيء، تخيل تركوا نقابه الصحفيين وانسحبوا من ان يتقدموا بمرشح، ونجح مين؟ نجح رساله، فاكرين المحلل الحمار؟ واحد من المحللين الحميد، واحد نجح، تخيلوا، لكن انه المحلل الذي لا يعرف شيئا، واللي كان بيقول على الشهيد نحسبه كذلك ابو مصعب الزرقاوي، ده وهم، اسطوره ليس موجودا، هذه حكايه مخترعه. ما هنقول ايه يعني؟ واحد محلل بول ولا محلل ايش بالضبط يعني؟ لا نعلم. هذه تخيل، هم الذين تركوا هذا الشيوعي الناصر الحاقد على الاسلام، وخلوه صار الان في النقابه هذه. لان الناس فاشله، والله فاشلون حتى في اداره البلاد، فاشلون حتى في في هؤلاء. ما يعني ما ضرك لو انك يا مرسي اطلقت سراح هؤلاء المساكين؟ يعني لعل واحد كده تسيبك دعوه ان ربنا يهديك للاسلام بعد ذلك وتحكم بالشريعه ولا حاجه بجديه، يوفقك الله بعد ذلك بعد ان تحكم بالشريعه ولا حاجه. يمكن واحد يدعي لك يقول لك اللهم أعده للدين واجعله من الذين يحكمون بالشريعة، وتصيبك هذه دعوة المظلوم هذا المسكين. لكن لا، إن لله وإنا يرجعون. طبعا الموضوع هذه للأسف ابتلينا بجماعات مرتعشة، جماعات خائفة خانعة بسبب الانحراف. يا جماعة والله الأصل، أصل هناك انحراف عقدي هو الذي ندندن عليه من قديم، هناك انحراف عقدي، وهذا الانحراف اتسع الآن، صار يعني مهلهلا، جماعة يعني أقرب للعلمانة منها للإسلام أصلا. انظروا إلى مطاريد الجماعة، مطاريد جماعة الإخوان، هم شوف مكتب الإرشاد أعلى هيئة، الرجل تربوا جميعا في جماعة وأكلوا وسجنوا معا، انظر مطاريد الإخوان، عبد المنعم أبو الفتوح أعداء الإخوان، والرجل بيحرض عليهم تحريض، أعوذ بالله. هذا الذي انتخبه السلفيون اللي هو سلفون حزب الظلام هذا من شوية البراهمة وغيره، وهذا الهلباوي، الدكتور الهلباوي أنا كنت المجلس معاه هنا في لندن وأعرفه طبعا شخصيا وهذا كان يعني يعتبر أساتذة العالم وكان لا يقبل كلمة عن الإخوان تاريخ ويمدح ويعمل سبحان الله أكثر واحد لعن هم في الإخوان وانشقاقا عليهم وتشفيها لهم وتدميرا لهم هذا الباوي الباوي ليس عندك فقط عندك مطاريد أخرى عندك الخرباوي هذا مألف لهم كتاب خرباوي وحبيب حبيب هذا كان نائب المرشد حبيب دكتور حبيب هذا ما أيضا لعن على الإخوان عمال يسب فيهم إيش يا جماعة الجماعة هذه يعني أنا لا لا لا لا والله إنا لله وإنا راجعون يعني المهم ومختار نوح مطرد مختار نوح يعني حتى أنا من ناحية المروءة والشهامة أنا لا أقبل كلام مختار نوح أنا أعرفه شخصيا وسجنت مع مختار نوح وخرجنا مع وأعرفه ومختار نوح يعني يمكن حاله كان أفضل قديما لكن رجل بيتكلم بحقد لا تتخيله على على على على مرسي ودايما يسافع يا ريت عنده أشياء أنا كنت أتمنى إن هما خرجوا من الإخوان مثلا وعمل شيئا جديدا جيدا يعني أقرب للدين والشرع ولا لكن ده الناس خرجوا ده أنت عندما تقارن بينهم وبين الإخوان تجد إن الإخوان أفضل منهم بصراحة يعني بجميع المقاييس الإخوان أفضل منهم ماذا مختار يا رجل في غاية السقوط الرجل عمال يتكلم كل يوم يتكلم بكلام مبتذل وفي يعني بيستظرف استظراف لا يليق انا والله بتعجب هذا الرجل انتكس انتكاسه غريبه رغم ان يعني قديما كان افضل بكثير بصراحه يعني نسال الله السلامه يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق هذا ما لدي اليوم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهم يا شباب لا تنسوا أن تنشروا هذه السلسلة دورة الولاء والبراء انشروا الدرس هذا وأيضا التعقيب الإخوة ينشروه بعد ذلك في موقع المخريزي وبننشر الشباب ينشروا درس مثلا السابع وأمامه التعليقات وممكن تجدوا في اليوتيوب موجودا إن شاء الله وفي الإذاعة بينشروها يوميا الأشياء التي تجدوها كلها الدرس كاملا ولكن أنتوا يعني لا تعتمدوا علينا فقط يعني أنتوا تجتهدوا أيضا في النشر بطرقكم بأكبر نطاق واسع حتى تعم الفائدة بارك الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يستخدمنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لنشر والذب والدفاع عن هذا الدين العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.